في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا إعطاءه من الخصائص ما ليس إلا لله، وهذا كله خطر على من يحمل هذه الورقة إما قراءة أو أن يعطيها للآخرين، فهو يظلم نفسه ويظلم الآخرين. وهذا مثال الآن يعني للأشياء التي هي تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يطبعون مثل الأوراق هذه ويوزعونها على العوام ويشغلونهم عن الصحيح المأثور بالمتكلف الذي فيه من الضلال والمخالفة والخروج عن السنة والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الصلوات ينبغي أن تجتنب وتطرح ويحذر منها أشد الحذر، وأن ننهج النهج المبارك الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف نسلم، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فما حاجة الناس إلى مثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا من يوزع هذه الأوراق يأثم ويظلم نفسه ويظلم الناس، وإذا كان يريد بالعوام والناس خيرا يصور لهم الحديث الذي في الصحيح في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يصلون على عليه صلى الله عليه وسلم، ويوزع على الناس حتى يصلون الصلاة التي علمها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.